بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فهذا درسنا 12 بعد 600 من دروس تفسير القاضي البيضاوي رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بما فسر به كلام ربنا تبارك وتعالى. والكلام اليوم في سورة الزخرف، والتي ترتيبها في المصحف 43، وآياتها 89 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. وكم أرسلنا من نبي في الأولين، وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. قال الشيخ المفسر رحمه الله: سورة الزخرف مكية، إلا قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا، وآيها 89. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم. والكتاب المبين. إنا جعلناه قرآنا عربيا، أقسم بالقرآن على أنه جعله قرآنا عربيا، وهو من البدائع لتناسب القسم والمقسم عليه، كقول أبي تمام: وثناياك إنها إغريض. ولعل إقسام الله بالأشياء استشهاد بما فيها من الدلالة على المقسم عليه. والقرآن من حيث أنه معجز مبين طرق الهدى وما يحتاج إليه من الديانة، أو بين للعرب، أو بين للعرب ما يدل على أنه تعالى صيره كذلك لعلكم تعقلون، لكي تفهموا معانيه. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وإنه عطف على إن، وقرأ حمزة والكسائي بالكسر على الاستئناف. وإنه في أم الكتاب في اللوح المحفوظ، فإنه أصل الكتب السماوية، وقرأ أم الكتاب بالكسر. لدينا محفوظا عندنا عن التغيير، لعلي رفيع الشأن في الكتب لكونه معجزا من بينها، حكيم ذو حكمة بالغة أو محكم لا ينسخه غيره، وهما خبران لإن. وفي أم الكتاب متعلق بعلي، واللام لا تمنعه أو حال منه، ولدينا بدل منه أو حال من أم الكتاب. أفنضرب عنكم الذكر صفحا أفنذوده ونبعد عنكم مجاز من قولهم ضرب الغرائب عن الحوض. قال طرفة أضرب عنك الهموم طارقها ضربك بالسيف قونة الفرس. والفاء العطف على محذوف أي أنهملكم فنضرب عنكم الذكر وصفحا مصدر من غير لفظه فإن تنحية الذكر عنهم إعراض أو مفعول له أو حال بمعنى صافحين. وأصله إن تولي الشيء إن تولى الشيء صفحة عنقك وقيل إنه بمعنى الجانب فيكون ظرفا ويؤيده أنه قرئ صفحا بالضم وحينئذ يحتمل أن يكون تخفيف صفح جمع صفوح بمعنى صافحين. والمراد إنكار أن يكون الأمر على خلاف ما ذكر من إنزال كتاب على لغتهم ليفهموه أن كنتم قوما مسرفين أي لأن كنتم وفي الحقيقة علة مقتضية لترك الإعراض عنهم. وقرأ نافع وحمزة والكسائي إن كنتم قوما مسرفين على أن الجملة شرطية مخرجة للمحقق مخرج المشكوك استجهالا لهم وما قبلها دليل الجزاء. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون تسلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم عن استهزاء قومه فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. فأهلكنا أشد منهم بطشا أي من القوم المسرفين لأنه صرف الخطاب عنهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم مخبرا عنهم. ومضى مثل الأولين وسلف في القرآن قصتهم العجيبة وفيه وعد للرسول ووعيد لهم بمثل ما جرى على الأولين. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم لعله لازم مقولهم أو ما دل عليه إجمالا أقيم مقامه تقريرا لإلزام الحجة عليهم فكأنهم قالوا الله كما حكى عنهم في مواضع أخرى وهو الذي من صفته ما سرد من الصفات. ويجوز أن يكون مقولهم وما بعده استئناف الذي جعل لكم الأرض مهدا فتستقرون فيها وقرأ غير الكوفيين مهادا بالألف وجعل لكم فيها سبلا تسلكونها لعلكم تهتدون أي لكي تهتدوا إلى مقاصدكم أو إلى حكمة الصانع بالنظر في ذلك. ثم بعد ذلك ذكر ما امتن الله سبحانه وتعالى علينا والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا إلى آخر الآية. نعود إلى ما بدأنا به. هذه السورة سورة الزخرف نزلت في مكة المكرمة أي نزلت قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قول الله تبارك وتعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا فإنها نزلت في المدينة. قيل إن هذه السورة نزلت في السماء أي أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المعراج. ولا يمنع ذلك أنه أخبر فيها في الأرض وأخبر بها في السماء، وآياتها على خلاف ما بين العدين 89 أو 88. قال ربنا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. لقد أقسم الله تبارك وتعالى في هذه الحروف المقطعة التي توالت السور فيها والتي تسمى بالحواميم، أو نقول الله أعلم بمراد هذه الحروف، ولكن أتبع بعد ذلك والكتاب المبين، أي أقسم ربنا تبارك وتعالى بالقرآن. هل أقسم بالقرآن بجميع القرآن الكريم أم بأي جنس صادق على القرآن الكريم فيدخل بذلك هذه السورة أو غيرها من السور أو بعض الآيات التي يقسم الله عز وجل بها؟ والقسم في الأصل لا يكون إلا بالله تبارك وتعالى أو بأحد صفاته، والله عز وجل هنا يقسم بكلامه، ولله عز وجل أن يقسم بما شاء وعلى ما شاء وكيف ما شاء. أما نحن معاشر العباد فلا يجوز لنا إلا أن نقسم بالله عز وجل أو بصفة من صفاته. ولذلك ورد في كثير من الأحاديث أنه من كان حالفا فليحلف بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولذلك هذا الأمر الذي نبه عليه ربنا عز وجل ونبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. فاليوم كم من إنسان هذا يحلف بولده وهذا يحلف بشرفه وهذا يحلف بكذا وكذا؟ نعم، لا يجوز الحلف إلا بالله تبارك وتعالى أو بصفة من صفاته. فمن قال والقرآن يقصد يقول وأقسم بالصفة التي اتصف الله سبحانه وتعالى فيها من الكلام. إذن حاميم والكتاب المبين قسم من الله تبارك وتعالى بكلامه، يقسم الله عز وجل بهذا الكتاب المنزل من اللوح المحفوظ، يقسم الله عز وجل فيه لمن؟ لهؤلاء الذين يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الإيمان به. إنا جعلناه قرآنا عربيا، ومعنى إنا جعلناه قرآنا عربيا نزل بلغتكم ولم ينزل بلغة أخرى على الإطلاق. إن الله عز وجل عندما جعله منها في هذه اللغة وجعله أيضا كتابا معجزا مبين. هذا الكتاب المعجز المبين الذي نزل به جبريل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كانت العرب تعظم الكلمة وتعظم الشعر وتعلق الكلمات والأشعار الفائزة على الكعبة المشرفة. جاء الإسلام بطريقتهم وجاء القرآن يتحداهم أن يأتوا بسورة من مثله أو بآية، سواء كانوا مجتمعين أو كانوا متفرقين، عجز الجميع ولم يستطع واحد منهم أن يعارض كلام رب العالمين. إنا جعلناه قرآنا عربيا، هذا الكتاب هو طريق الهداية، هذا الكتاب هو طريق السلامة، هو الطريق إلى الله تبارك وتعالى، هو الطريق لمن دخل في الإسلام وما يحتاج إليه في هذه الديانة السامية. هذا الطريق بين للعرب ما يدل على أنه تعالى صيّر هذا الكتاب كما قال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون لعلكم تفهمون معانيه لعلكم تتدبرونه لعلكم تتفكرون فيه لعلكم تفهموه إلى غير ذلك. هذا الخطاب كما قلت إنما كان للعرب بالدرجة الأولى. وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم، أخذ الله عز وجل في وصف ذلك الكتاب فبين أنه في اللوح المحفوظ، أنه محفوظا في أصل، فإنه وهو أصل الكتب السماوية. وإنه في أم الكتاب كذلك لغة من اللهجات العربية، محفوظا أي عن التغيير، محفوظا عن التبديل، لا يستطيع أحد أن يغير فيه حرفا من الحروف، حفظه الله. فجعل هذا القرآن يحفظ في صدور الرجال والنساء، جعله يحفظ في صدور الأطفال الصغار، لا مع العرب وغير العرب يحفظونه، وبعد ذلك يؤيدون دياناتهم وسلوكهم وأعمالهم بما حفظوا من كتاب الله عز وجل. هذا الكتاب فوق أنه محفوظ عن التغيير إنه لرفيع الشأن لعلي. نعم، عندما يكون رفيع الشأن في الكتب، لماذا؟ الكتب السماوية لم يتحدى الله عز وجل فيها المخلوقات على أن يأتوا مثلا بجملة منها أو بمثلها، ومع هذا فإن الله استحفظهم على ذلك. ومع هذا هؤلاء لم يحفظوا كتبهم، لكن الله عز وجل حفظ القرآن الكريم ولم يوكل حفظه لواحد من البشر، مع أنه يجب عند المسلمين في كل قرية من القرى، في كل مجموعة من الناس، في كل مدينة من المدن أن يوجد فيها عدد من حفاظ كتاب الله تبارك وتعالى. والحمد لله هذا أمر متوفر تماما، فالله عز وجل أقسم بهذا الكتاب ثم بين أنه كتاب معجز، ثم بين أنه كتاب محفوظ عند الله تبارك وتعالى لا يتطرق إليه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. هذا الكتاب الذي أنزله الله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم المعجز إلى قيام الساعة. عندما عرف الله الكتاب معنى ذلك، هذا الكتاب هذا هو القرآن الكريم الذي هو مرفوع، الذي هو علي، الذي هو ذو حكمة بالغة لمن أراد أن يقرأ القرآن الكريم وأن يتفهم معانيه. أنت تقرأ قصة من كتاب الله عز وجل، ولكن لو حاولت أن تفهم هذه القصة، بالأمس ذكرت لهم في خطبة الجمعة كلاما من قصة سيدنا يوسف عليه السلام، كيف يؤخذ منها القدوة الصالحة، كيف يؤخذ منها الرجل الذي يقيم المدينة الفاضلة، كيف يؤخذ منها من يحكم بأمر الله تبارك وتعالى. قلت إن الأنبياء يتمتعون بأربعين صفة كما قال الحكماء، ولكن نكتفي باثني عشر صفة لمن أراد أن يكون قائدا، لمن أراد أن يكون رئيسا، لمن أراد أن يكون أميرا، من أجل أن يسير على طاعة الله تبارك وتعالى. فكيف يكون عنده اللين، وكيف يكون عنده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هذا القرآن عندما تقرأه يعلمك كثيرا من الأشياء، لا يبلى على كثرة الرد، كلما أخذته من طرف أو من ناحية أو من علم فإنه يبين لك. هذا معنى وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. ثم قال تعالى أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. ربنا عز وجل يبين لهؤلاء الذين نزل عليهم الكتاب وأرسل لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، هم في الحقيقة أعرضوا عن الكتاب مع أنه جاء في لغتهم وجاء في فهمهم وبلاغتهم، نعم، وكل شيء في كتاب الله عز وجل. يعني إذا قال الواحد منا إن الكفار الذين لم يؤمنوا جملة برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هم أكثر فهما للقرآن منا، ولذلك كانوا يخافون على أنفسهم فيجعلون أصابعهم في آذانهم حتى لا يدخل القرآن إليها، وأحيانا كانوا يتسللون من أجل أن يستمعوا إلى القرآن. فلماذا أنتم معرضون عنه وأنتم تعرفون أنه الحق من ربكم؟ لماذا تبتعدون عن القرآن وأنتم تسرفون على أنفسكم؟ لماذا تعرضون عن القرآن وأنتم تستجهلون أنفسكم؟ لماذا؟ هذا شأن القوم الذين أسرفوا على أنفسهم. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. بعد دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمته وبعد إعراض هذه الأمة عن الاستجابة إلا من ارتضى الله عز وجل منهم فآمن برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا الصفوة الصالحة التي قادت الأمة بعد ذلك. وكم أرسلنا من نبي في الأولين وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. هنا يتحول الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن يتحمل استهزاء قومه وسخرية قومه، فيقول الله عز وجل كثير من الأنبياء أرسلنا في الأمم السابقة ومع هذا فعلوا فعلا مثل فعل قومك بل أشد من ذلك. وربنا سبحانه وتعالى يقول وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون. هذه سنة الله في الحياة، لكن انظر ماذا حدث، فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين. أين قوم فرعون؟ أين عاد؟ أين ثمود؟ أين هؤلاء الأقوام؟ أهلكناهم، أهلكنا أشد منهم بطشا. هؤلاء القوم، قومك هؤلاء المسرفون على أنفسهم، ليعلموا أن الله عز وجل قادر على استئصالهم. ولكن الله عز وجل ترك وآثارا لهؤلاء وهي في طريق هؤلاء العرب يرون كيف أسسوا حضارات وكيف كانوا أصحاب قوة وكيف نحتوا الجبال بيوتا وكيف إلى غير ذلك. مضى مثل الأولين كأنهم قوم ذكرت قصتهم قصة عجيبة في كتاب الله عز وجل لنعتبر بها. وهذا وعد للرسول صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سينصره وأن الله سيحقق له ما يريد منه وأن هذه الدعوة ستبلغ مشارق الدنيا ومغاربها. كذلك فيه وعيد لكل من يعارض هذه الدعوة، فالوعيد إنما يكون بالشر، فيجري لهم مثل ما جرى للأولين، وهذا تهديد من الله عز وجل، إخبار وتهديد. فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين، ليعتبر هؤلاء بمن مضى من الناس. ثم بعد ذلك جاء أمر آخر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. طبعا هؤلاء بالجملة إذا سألتهم عن خلق السماوات والأرض لا يقولون خلقها أو خلقتها هذه الأصنام المعبودة من دون الله. لماذا هذا التفكك؟ ولماذا تجعلون شريكا لله؟ ولماذا تجعلون واسطة بينكم وبين الله عز وجل؟ لماذا لا تعبدون الله الذي هو أقرب إليكم من حبل الوريد؟ لماذا تجعلون لله البنات وتجعلون لكم الذكور؟ لماذا تريدون أن يكون الرسول من الجن أو من الملائكة؟ أنتم آمنتم بأن الخالق للسماوات والأرض هو الله، لكنهم مع ذلك كانوا يكفرون برسول الله ويكفرون بكتب الله ويكفرون ولا ينصاعون لمعجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أتاهم التهديد من كل مكان. ربنا عز وجل بين بعد ذلك مستأنفا الكلام: الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون. فربنا سبحانه وتعالى هذه الأرض قسمها إلى أقسام، لذلك أكثر الأرض إنما تكون ممهدة، ممهدة لبناء البيوت، ممهدة للزراعة، ممهدة للانتقال ما بين مكان إلى آخر، المهم ممهدة للاستقرار فيها. وجعل لكم فيها سبلا، السبل الطرق، السبيل، قل هذه سبيلي، لذلك تسلكون الطرق فتنتقلون من مكان إلى مكان آخر فتهتدون إلى أي شيء؟ إلى مقاصدكم. ولكن الله عز وجل لا يطلب منكم فقط أن تنتقلوا من أجل دنياكم، ولكن إنما يقول لكم لعلكم تهتدون. تهتدون ماذا؟ إلى حكمة الصانع، إلى خلق الخالق، إلى إيجاد الموجد، إلى العبر التي تمرون فيها في الطرقات لعلكم تهتدون. فإذا نظرتم نظرة عاقل آمنتم بالله وآمنتم برسول الله وآمنتم باليوم الآخر. اللهم إنا آمنا بك، اللهم اشهد بأننا من أهل التوحيد، من أهل لا إله إلا الله، آمنا برسولك الذي أرسلت. اللهم إنا نشهدك أن نشهد أن محمد رسول الله، آمنا بالكتاب الذي أنزل. اللهم اجعلنا من العاملين به، المحلين لحلاله، المحرمين لحرامه، الآمرين بالمعروف، الناهين عن المنكر، السائرين خلف هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلين ربنا عز وجل أن يجعلنا من أهل الهداية، وأن يحسن ختامنا، وأن يجعلنا من أهل حوض المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم اسقنا من حوض نبيك المصطفى صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.